وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله يما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون قرب قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدكم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما تصفون وقل رب قل رب قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل رب إما تريني ما يوعدون

بها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قل إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين.

الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات آيات مبينات لعلكم تذكرون سورة أنزلناها